بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب ببعيد وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. يقول الله تعالى فلا أقسم. هذه العلماء يسمونها لا صلة يعني زائد يسمونها لا بمعنى المعنى أقسم المعنى أقسم بالخنس الجوار الكنس. فالعلماء يعبروا تعبير علمي لأنها يعني صلة على العامة ما يعرف إيش معنى صلة لكن هي زائدة المعنى أقسم ومعنى لا أقسم لأنه لا معنى للنفي وهذه معنى أقسم بالخنس الجوار. الخنس هي النجوم الخنس هي النجوم الذي يعني تستتر في النهار وتظهر في الليل هذا معناه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس يعني في النهار تختفي لا أحد يشوف النجوم في النهار وفي الليل تظهر يراها الناس فهذا معناه معنى الله معنى هذا الآية الله يقول عن نفسه أقسم بالخنس الجوار الكنس يعني أقسم بالنجوم التي تخنس في النهار ولا تظهر للناس وتظهر ليلا ولله أن يقسم بخلقه ما شاء فإنه أقسم بالشمس وبالضحى وبالليل وبالتين والزيتون وغير ذلك ولله أن يقسم ما شاء من خلق أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته كما جاء في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بالأمانة فليس منا فلا يجوز لمسلم أن يحلف بغيره لا بالنبي ولا حتى الكعبة ما يحلف بها الكعبة تستقبل في الصلاة لكن لا يحلف بها فلا يقول وربي والكعبة يقول وربي الكعبة أراد يعني يقول وربي الكعبة فالكعبة لا نعم تستقبل في الصلاة فهذا معنى فلا أقسم بالخنس الجار لا أقسم يعني أقسم بالخنس وهي النجوم الذي تستتر في النهار ولا ترى وتظهر بها الجوار الكن هذا تفسير وهناك من فسره يعني فلا أقسم بالخنس الضباء والحمر الوحشية فإن الضباء والحمر الوحشية الإنسان ما يشوفها في النهار وفي الليل تخرج لأجل تطعن وتأخذها ولكن الذي يعني أعظم يعني الذي يدل عليه يمكن هذا كل هذا المفسرون المتقدمون من السلف والتابعين هم الذين إما بالنجوم وإما بالضباء وإما بالحمر الوحشية فيقول يعني كأنه يقسم بالضباء الضباء خلق من خلقه الجواب والليل إذا عسعس والليل يعني ويقسم كذلك بالليل والواو هذه واو القسم يعني يقسم الله بالليل إذا عسعس يعني إذا أظلم فالليل يجي بظلامه يصفر الناس ولا يظهر المجد والصبح إذا تنفس يعني إذا أضاء وأشرق يعني أقسم الله بأربع المخلوقات بالجوار الكنس وبالليل والصبح ثلاث ولله أن يقسم بخلقه ما يشاء ثم بعد ذلك إيش هو جواب القسم إن هذا القرآن الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم لقول رسول كريم والمراد بالرسول هنا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل عليه السلام فإن جبريل هو الذي يأتي بالوحي وبالقرآن وبالآيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعها الرسول، وبعدما ينتهي جبريل ويذهب يقرأها الرسول على أصحابه كما حفظه. وكان الرسول أول ما نزل عليه القرآن كان إذا جاء جبريل بآيات الرسول يقرأ خلفه يعني عشان لا ينسى. فأنزل الله تعالى على نبينا محمد لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع، يعني فإذا قرأه رسولنا فاتبع اقرأ، وإذا أنت حافظ تماما سواء كانت سورة كبيرة أو طويلة 10 آيات 20 آية 50 آية ما خلاص. وهذا معنى إنه لقول رسول كريم. من المراد الرسول هنا المراد به جبريل عليه السلام لأنه هو صاحب الوحي. نعم، رسول كريم ذي قوة، يعني له قوة، صاحب قوة عند ذي العرش، عند العرش مكين. يعني العرش معناه إيش المعنى العرش في اللغة العربية؟ أصل العرش معناه سرير الملك، هذا معناه في اللغة العربية. لكن عرش الرحمن غير وعرش المخلوق غير. أولا عرش المخلوق يزول، لو قلنا مثلا أين عرش الدول الأموية؟ راح من زمان. الدولة العباسية، الدولة الكذا، كلها راح. أما عرش الرب سبحانه وتعالى فهو باق ودائم كما جاء في الآيات، يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يمان. وقال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع. مكين يعني ذو مكانة، مكين بمعنى ذو مكان، مطاع. هذا الرسول هذا الذي هو جبريل، كل هذا صفات مين؟ لجبريل عليه، ايه لرسول. مطاع ثم امين، مطاع ايه؟ عند البشر، عند الملائكة في السماء يطيعونه. ثم يعني هناك امين، ثم بمعنى اسم للمكان، اسم يعني هناك امين. هذا وصف ايه؟ وصف الله جبريل عليه السلام لأنه امين. فهذا دليل على مكانة جبريل عليه السلام، وأن له مكانة عظيمة عند ربه سبحانه وتعالى وعند الملائكة، فإنه يسمع الوحي ويبلغ. وحتى عند الملائكة له مكانة عظيمة، وهو من أعظم الملائكة كما في أحاديث كثيرة، رب جبريل وإسرافيل وميكائيل إلى غير ذلك. وما صاحبكم، المراد الصاحب هنا من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا قريش إن مجنون هذا، قالوا إنه مجنون، وقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كذاب، وقالوا كذا وكذا. حتى أنه مرة من المرات اجتمعوا وأرسلوا شخصا لا يسألهم، قالوا له أنت يعني أنت دحين جئتنا بكلمة لا إله إلا الله محمد، هذا ما نبغاه. أنت إذا كنت مثلا رجل تريد الملك نحن نملكك عليه، وإذا كنت تريد مثلا يعني المال نجمع لك من أموالنا حتى تكون أغنى رجل في مكة، وإذا كنت تريد مثلا مرأة جميلة نجيب لك هي من أي بلد نزوجك فيها، بس نحن بطل يعني ما يقول لا إله إلا الله، بس بطلنا من لا إله إلا الله نحن خلاص نصير معاك زي ما تسيرك أي شيء تريد، بس خلاص هذه لا إله إلا الله غير، ولا تتعرض آلهتنا. فما إيش يقول له الرسول؟ الرسول قرأ على الشخص الذي جاء يعني سورة يعني فصلة. نعم، فحتى وصل قول الله تعالى يعني صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قال أسألك بالرحم أن تصرف، لأنه خشي أن تنزل عليه صاعقة أو يصير من مصيبة. فذهب إلى قومي وهو يعني من كشكس ما هو نشيط زي ما كان. فقالوا له إيه سحرت محمد، يعني ما في فائدة، يعني نحن اليوم سنخسر رجل من رجالنا الكبار عشان يثيروه على إيه. وحتى أثاروه قالوا له أنت يعني أنت بلغنا أنك تذهب إلى أبي قحافة ليغديك، وتذهب إلى محمد عشان يعشيك، يعني معناك أنك فقير. قال له طيب أنت تعرف أنا رجل أغنى رجل في مكة، عشان يثيروه ويثيروه ويخلوه يغضب على الآن. قالوا ما يمكن إذن. أنت بس خلاص نحن نجمع لك، نحن مستعدين نجمع لك من أموالنا حتى تصير، ولا تروح ثاني مرة عند أبي بكر الصديق يغديك في الصباح أو يفطر في الظهر، هذا ما يريد. فقال لهم أنا رجل غني جدا وأنتم تعرفون ذلك. قال لازم تقول في القرآن، وهو الوليد المغيرة. فقال يعني هذه الآية، قال الله تعالى إنه يعني ذرني ومن خلقت الوحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر فقال إن هذا إلا سحر، يعني هذا القرآن ما هو إلا سحر مؤزر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 9 ومات كافرا مشركا قتل في بدر. وهذا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد الواو واو القسم برضو يعني والله لقد رأى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الأصلية. قال إن جبريل عليه له 600 جناح إذا وقف الجو هنا ما تبان الصورة. والرسول ما رأى جبريل على صورته التي خلقه الله إلا 3 مرات بس. المرة الأولى رآه في غار حراء، المرة الثانية لما خرج من غار حراء وكان يمشي في مكة في البطحاء سمع صوت فنظر وإذا به سد الأفق حتى رجع إلى أهله خديجة قال زملوني زملوني دخلوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزق فاهجر ولا تمنن تستكثر. فلأجل ذلك هذا وقد رآه بالأفق. ورآه مرة ثانية في السماء لما انعرج به إلى السماء وهناك ما جراه شيء لأن صارت روحانية زي روحانية الملائكة تغيرت حالة الرسول. أول لما كان هنا في الأرض كان نبي الرسول لكن لما طلع إلى السماء ورأى ما أصل لأنه رأى الجنة ورأى النار ورأى الذي ينعمون في الجنة ورأى ما حصل له أي شيء تغيرت روحانية الرسول. ثم بعد ذلك يقول وقد رأى وما هو على الغيب بضنين. بعض القراء قرأها بضنين يعني ببخيل بالضاد معناه بخيل ظن فلان بشيء معناه بخيل به بضنين يعني بمتهم وكله صحيح. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببخيل بالقرآن عندما نقرأ على القرآن علم الناس كله الكبار على الصغار يقرأ القرآن في كل مكان ويرشدهم بهذا القرآن ويبين لهم وإذا أشكل عليهم شيء سألوه وبين لهم. هذا معناه بضنين يعني ما هو أو بمتهم ما هو بمتهم أبدا ما أتى بهذا القرآن من نفسه ولا بشيء هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم. ما هو بقول شيطان هذا القرآن ليس بقول شيطان الرجيم لأن القرآن الشيطان ما يقدر يأتي بمثل هذه الأشياء لأن الله يقول عن القرآن يعني وما تنزل به ما تنزلت به وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين فما يمكن القرآن يكون مما تنزل به الشياطين وما هو بقول شيطان الرجيم. ثم بعد ذلك يقول فأين تذهبون يعني أنتم شو القرآن أنتم ناس عرب وناس عندكم عدل هذا محمد عاش فيكم 40 سنة ولد بمكة ونشأ بمكة وتربى في مكة وكان عندكم عارفينه تمام حتى أنتم سميتوه الصادق والأمين اسم الصادق والأمين حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود قالوا نحكم أول من يدخل باب أبي شيبة فكان الرسول محمد هو الذي دخل فقالوا هذا الأمين هذا الأمين فجاءوا وقال لهم الرسول ائتوا بثوب كبير فوضع الحجر الأسود وجاء إلى هذا كل قليل أخذت بجهة ثم أتى بنفسه ووضع الحجر الأسود وإنت كنت تسمون الأمين لما ندور قال لكم لا إله إلا الله صار كذاب وساحر هذا ما يصير فأنتوا يعني عارفين الرجل. ثم الإنسان إذا أراد يكذب أول يكذب على إيه على أصدقاء ثم على قريته ثم على إيه على الناس بعدين على البلدان بعدين يكذب على الله دغري من أول يوم دغري يقول أنا أرسلت رسول وهو ما أرسل ما يصير الكذاب يمكن ذلك. أي واحد يكذب أول يكذب على أبوه وأمه في البيت يتعلم منه بعدين على زملاء اللي جنبه بعدين على القرية حقته بعدين على البلد بعدين يساوي كذبات كبار وينشرها كل العادة الكذاب. أما واحد قاعد تمام صادق دغري يوم من الأيام يقول إن الله بعثني إليكم نبيا ورسولا أنا مش معقول هذا أنتم ناس أهل العلم فأين تذهبون. ولأجل ذلك يقول لما جاء يعني من قبائل بني حنيفة وكانوا هناك في في في بني حنيفة في نجد يعني خرج مسيلم الكذاب وادعى انه نبي وقال ان نصف الارض نصفان ان الارض نصفان نصف لمحمد يعني هو نبي وكان يجيب اشياء يعني يدعي انها قران وكلها كذب في كذب حتى جاء واحد منهم وقرا شيئا قال هذا كلام صحيح. حتى ان عمرو بن العاص كان كافرا ومشرك وذهب الى الى مسيلم قالوا إن محمد ذا وقت ما آمن بمحمد يقول نزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا قال هو نزل عليه هذه الكلمات ما أذكرها دحين ضفدع ما ضفدع كلمات يعني تخذ والله إنك أنت كيف إن أعنى أتاك إنك كذاب فين هذا وفين هذا يعني أنت بتعتقد إنك كذاب يعني ما يعني هذا ما يمشي بعد هذا غير هذا فيه والعصر إن الإنسان الذي يخص الذي آمن وهو في ذاك الوقت كافر لسه ما آمن بمحمد بل محمد عنده يعني من الكذابين فأين يعني فين عقولكم ما عندكم فكر ولا عندكم يعني عقلية تفهم بين الحق والباطل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إن هنا نافية بمعنى ما هو هذا القرآن إلا ذكر يعني عظة، فالمؤمن يتعظ به ويستفيد منه فائدة. والقرآن لا، الكفار أبدا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن وارغوا فيه لعلكم، وقال عن القرآن فيه شفاء للناس وننزل من القرآن، فناس وفي آذانهم وقت يعني صوم ما يسمعوا أبدا، فلذلك القرآن يستفيد منه المؤمنون. وإذا ما أنزل السورة نظر بعض إلى بعض هل يراكم من، وإذا أنزل السورة لا أيكم زادته هذه إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستمتعون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. مثلا رجل كان كافر مثلا بسورة من السورة، ثم بعد ذلك جاءت سورة ثانية وكفر بها سورة، رجل كان مؤمن بجزء من القرآن ثم نزلت آيات وأحكام شرعية يؤمن بها، فيصير يزداد إيمانا على، وهذاك يزداد كفرا على كفر، ففي فرق بين هذا وبين هذا. إلا ذكر للعالمين، قلنا العالمين نحن دائما العالمين معنى العقلاء، ومن اللي يستفيد من القرآن هذا ويستفيد من الدين الإسلامي؟ العقلاء. من هم العقلاء؟ الإنس والجن. أصل العقلاء لا يصف إلا الإنس والجن والملائكة، الملائكة ما لم دخل القرآن، لأن هذول ربنا جعلهم معصومين لا يعصون الله، والرسول ما بعث إليه، إنما بعث إلى من؟ إلى الإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا قلنا العالمين، وأما بعض إذا قال العالمين بمعنى يعني مفرده عالم، فهذا ما هو صواب، لأن العالم كل من سوى الله، فما عالم كل من سوى الله، فعالمين هذا للعقلاء. فإذا كان الله رب العقلاء فيكون رب غيره من باب أولى وأحلى. نحن في دنيانا هنا لو قلنا أن فلان يملك مثلا الذهب، أو يملك مثلا في عصر الدولار دحين، أو الاسترلين، فالعملة الثانية التعبانة ذي من باب أولى يصير عندي، هذا معنى. فإذا هو القرآن هذا ذكر لعظة لله. ثم قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم يعني خطاب لهذه الأمة أن يستقيم. حتى لما نزلت هذه الآية أبو جهل قال خلاص المسألة إليه، إذا أردنا أن نؤمن بمحمد نؤمن، ما أردنا لهم، فالله رد عليهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ليست لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني من قدر الله له الهداية نعم والرشاد يؤمن بالقرآن ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا مات نال جزاؤه أدخله الله الجنة. والذي ما قدر الله له الهداية لا يمكن أن يؤمن. فذكر بيّن في هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون يعني ليست مشيئة المخلوق مستقلة، بل مشيئة المخلوق تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وما تشاءون، الواو هنا تشاءون مشيئة مشيئة البشر إلا فالله إذا شاء إنسان يؤمن آمن، وإذا ما شاء أن يؤمن لا يمكن أن يؤمن مهما فعل. ولأجل ذلك لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والقنية والأنصار وهكذا، وهناك ناس كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قبلتنا بمعيس وأبو جهل وغير ذلك وأبو لهب وأمثال ذلك، حتى أن عمه أبو طالب يعني لما ما قدر الله له هداية ما أمكن أن يؤمن، فإن الرسول دخل عليه وهو في مرض الموت محتضر فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني ما رضي يقول لا إله إلا الله، والذي ما يقول لا، ولذلك الرسول حزن عليه وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدا إياه، فلما تبين أنه عدو الله تبرأ منه إلا إبراهيم، وهذا لا ينبغي. القرآن ينص على ذلك، ويجوا ناس من المسلمين يعني ألف الكتاب يقول يعني كتاب في نجاة أبي طالب، أسمى المطالب في نجاة أبي طالب، يعني أنا مكابرة. أما لو قال مثلا في غير أبي طالب مثلا جد الرسول يمكن، لأن هؤلاء مثلا ما بعث فيهم رسول، أما أبي طالب القرآن ينص على كفره وعلى من مات على ذلك، فلا ينبغي لإنسان المسألة باهي يعني هذا. فلأجل ذلك وهذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقلنا غير ما مر الرب معناه السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، أو معناه السيد الذي يسوس الإنسان ويربيه ويسوسه بنعمه الظاهرة والباطنة، هذا معنى الرب. والرب يعني يطلق على الرب الحقيقي، وقد يطلق على المخلوق ما في شيء. ومن ذلك يقول الذين كانوا مع يوسف في الدالة، قال يعني يوسف قال اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. ومرات يقول رب الدار، رب البيت، رب الكتاب، ما رب الشاة. وقال جد الرسول عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل، يعني أنا إيه سيد الإبل ومالك الإبل، وللبيت رب. تبغى تهدم الكعبة تفضل، إحنا لا شأن، هذه الكعبة اسمها بيت الله، أي بيت عبد المطلب. أما الإبل حقتي أعطيني، وتبغى تهدم الكعبة نحن إيش دخلنا؟ هذا البيت بيته، اسمه بيت الله. ولأجل ذلك أرسل الله عليهم طيرا أبابيل فأهلكهم عن آخرين، ولم ينجو منهم ولا واحد. حتى الشخص اللي يوصل الخبر بس إلى اليمن عشان يعرف انه وهذا يعني هذه الآيات. ودائما السورة المكية دائما تعالج التوحيد وتبحث عنه وتبين يعني هذا هذه يعني طريقة القرآن وأسلوب القرآن في هذه القرآن. فيقول في هذه الآيات، يقول روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسير عند هذه الآية من حديث مسعد نعم عن عمرو بن ريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسس والصبح إذا تنفس. رواه النسائي. وعن علي قال فلا أقسم الخنس الجوار الكنس، قال هي النجوم تخلص بالنهار وتظهر بالليل. وقال ابن جرير حدثنا كذلك إلى أن قال فقال هي النجوم تخلص بالنهار وتكنس بالليل. وحدثنا قريب عن هذا فلا أقسم هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق. وقال بعض الأئمة إنما قيل النجوم الكنس أي حال طلوعها، ثم في جوار فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس. وقول العرب آوى الظبي إلى كناسي أي لا تغير. وقال الأعمش إبراهيم قال فلا أقسم الكنس، قال بقر الوحش، فسر بعضهم ببقر الوحش الذي يكون في البر. وقال وأنا على ذلك وكذا روى يونس عن أبي إسحاق عن أبي قال أبو داود الطيالسي عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن الجوار الكنس قال البقر تكنس إلى الظل، وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفي وقال كذلك وعن جابر بن زيد هي الظباء والبقر، الظباء يعني الغزلان، والبقر البقر الوحش مو البقر الموجود يعني في هذا المراد البقر في في هذا. وعلى كل حال وقال كنا نسمع أنها بقى حين تكنس في حجرتها. قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون على علي هذا كما روى عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى، والأعلى الأسفل يتوقف المجرير، والمراد بقول الكنس الجوار هي النجوم أو الضباء أو بقر. وقال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا. وقول والليل إذا عسس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، وقال مجاهد أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا أنشأ، وقال الحسن البصري إذا غشي الناس، وكذا قال وإذا عسعس إذا أدبر، وإذا عسس إذا ذهب فتولى. وهذه من الأشياء يعني الذي لا توجد في اللغة العربية، يعني الليل إذا عسعس أظلم وأضاء. فالناس الذي دحين كثير نسمع أنه في كثير من البلدان بيترجم القرآن، فإذا واحد ترجم القرآن بلغة مثلا باللغة الإنجليزية أو بالإسبانية أو الإيطالية، من فين يجد مثلا في اللغة العربية عسعس بمعنى أو يعني المعنى في اللغة غير العربية عسعس بمعنى أظلم وبمعنى أضاء؟ يصعب جدا يعني، لكن هم يمكن يفسروها بواحد منها، لأنه ما يمكن هذا كثير من اللغات ما يمكن يجد لفظ بمعنى الحين لا الليل إذا عسعس يمكن إذا عسعس إذا أظلم، والليل نفس العسعة يقول إذا أدبر وإذا يعني أخبر. فهذا من الأشياء المشكلة التي يعني، فلذلك يعني دائما الذين يترجمون القرآن ما يمكن يترجمون تماما بالألفاظ، لابد يأدوا المعاني، بس يأدوا بعض المعاني، لأن القرآن شيء عظيم جدا في ألفاظ ما يمكن يجدوها في اللغات الثانية أبدا. وهذا من من عظمة القرآن. وإذا ذهب وتولى، والليل إذا عسس، أين السائل عن الوتر والليل إذا عسس؟ قال إذا عسس إذا أدخل لقوله، والصبح إذا تنفس أي تنفس هذا حين أدبر من البرحث. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسس إذا أدبر، قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، واستشهد بقول الشاعر حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل، وإذا كان يصح استعماله في الإدبار أيضا، لكن الإقبال هنا أنسب، لأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، وكما قال الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. ثم بعد ذلك قال إنه لقول رسول، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم ملك شريف حسن الخلق ظهير المنظر وهو جبريل عليه السلام، قاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغير ذي قوة، كقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة شديد الخلق شديد البطش والفعل. فإنه حمل إيه قوم لوط تراهم الخمسة كده على جناحه، لما رفع فوق ما وصل منهم واحد الأمر، معناها إيه قوة إيه شيء عظيمة عند ذي العرش مكين، أي له مكان عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير مطاع، أي ثم أي له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم أي في السماوات، يعني ليس هو من أشراف الملائكة، يعني ليس من أحد الملائكة بل من عظماء الملائكة. ولذلك في الأدعية رب جبريل وميكائيل، كذا الله في الأدعية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رب جبريل وميكائيل. وقوله أمين أي سمة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمد، وكما زكى الأنبياء التي رأيه. وما صاحبكم من مجنون، قال الشعبي وميمون ابن مهران وأبو صالح من تقدم ذكرهم، المراد ما صاحبكم من مجنون يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، يعني ولقد رأى محمد جبريل، ولقد رأى محمد جبريل الذي الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلق الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية التي الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم تفسير ذلك وتقريره والدليل على أن المراد بذلك جبريل عليه السلام. والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، هذه في سورة النجم يخشى سدرة ما يخشى، وتلك إنما ذكرت في سورة النجم، وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله تعالى وما هو على الغيب ضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين أي بمتهم، ضنين بالضاء التي أخطت ضاء بضنين بمتهم، وضنين بمعنى بخيل، ظن فلان من كذا معناه بخيل. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل، بل يبذله لكل واحد، قاله سفيان ابن عيينة ضنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد فما ظن به على الناس، بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده كذا. قال عكرمة بن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد كما هي قراءة حفص، وفي قراءة وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما وما هو بقول شيطان، أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريد ولا ينبغي، كما قال وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعذرون. وقوله تعالى فأين تذهبون، أين تذهب عقولكم في تكذيب بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا المسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال ويحكم أين تذهب عقولكم، الله إن هذا الكلام لم يخرج من آل يعني من إله، بل هو كذاب، فأين تذهبون عن كتاب الله وعن طاعته. هو قوله تعالى إن هو إلا ذكر، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون ويتعظون، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الله الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ليست المشيئة موكلة إليكم، فمن شاء الله اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن وهاب لما نزلت هذه الآية من شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم، فأنزل الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، آخر سورة التكوير، ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين.